بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. فإن شق لو على بعض المأمومين كره، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. هذا الكلام على وقت العشاء الذي ذكره المؤلف وما لحق به من مسائل. فذكر المؤلف رحمه الله أن وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وهذا هو الوقت كله، يعني ينتهي وقت العشاء يخرج كله بطلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني لم يبق من وقت العشاء شيء، لا اختيار ولا ضرورة، وتكون الصلاة حينئذ قضاء. ولكن العشاء مثل العصر، لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة. فوقت الاختيار يكون على معتمد المذهب إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. فهذا معتمد المذهب في هذه المسألة. لهذا قال: وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. إذن أول وقتها هو خروج وقت المغرب، هو مغيب الشفق الأحمر، ويظل إلى ثلث الليل الأول بأن تقسم الليل ثلاثة أثلاث، من الليل يكون من المغرب إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل تقسمه ثلاثة أثلاث، ويمكن أن يقسم إلى نصفين، يعني على الرواية الثانية أنها إلى نصفه، يقسم إلى نصفين. بعض الناس يظن أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا غلط. معظم السنة لا يكون نصف الليل الثاني عشر، بل أحيانا لا يصل إلى ذلك أصلا في كثير من البلاد، وإنما طريقة الحساب مثل هذا الذي نقول، أنت من المغرب إلى الفجر وتقسمها إلى ثلاثة أثلاث أو إلى نصفين. هذا إذا قلنا إن المراد بالليل هنا الذي هو إلى طلوع الفجر، لأن هناك الليل، هذا الليل الفجري، هناك الليل الشمسي إلى طلوع الشمس، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، وسبقت الإشارة إليه أيضا. فعلى المذهب تقسمها ثلاثة أثلاث، آخر ثلث الليل أفضل، تأخيرها إلى آخر ثلث الليل أفضل، هو آخر الوقت المختار. لكن قال المؤلف إن سهل، وهذا ما لم يؤخر المغرب فيجمعها مع العشاء في وقت العشاء، فحينئذ يسن فعلهما في أول الثلث الأول. يعني هنا استثناء آخر غير الذي ذكر المؤلف بقوله إن سهل. المؤلف يقول تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، لمراعاة حال المأمومين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وقد تأخر في صلاة العشاء ذات ليلة وصلاها في آخر هذا الوقت تلو ثلث الليل الأول، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا أفضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي، فراعى حال المأمومين، وهذا يدل على أهمية مراعاة حال المأمومين حتى وإن أدى ذلك إلى فعل شيء مفضول. فالفاضل هنا أن تؤخرها إلى ثلث الليل الأول، ومع ذلك التقديم وإن كان خلاف الفاضل من حيث الأصل، لكن يعرض له ما يجعله أفضل، وهذه قاعدة مضطردة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم في مسائل الخلاف أو في المسائل التي تكون فيها مستحبات ويشق على الناس فعل بعض هذه الأشياء فيراعيهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع بعض الاختيار مخافة أن يفرض على أمته أو أن يشق على أمته. هذا ملحظ. طيب، هو المؤلف قيد بشيء واحد وهو إن سهل، ولكن هناك شيء آخر أو يعني مسألة ثانية هنا يستحب فيها تقديم العشاء، وهي التي ذكرناها، أن يصلي العشاء في أول وقتها، في أول الثلث الأول بعد دخول وقتها، يعني عندما يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء جمع تأخير، في المسائل التي يشرع فيها جمع التأخير أو يجوز فيها جمع التأخير، فيصليهما في وقت العشاء، فيسن حينئذ أن تصلى في أول الثلث الأول بعد دخول وقت العشاء. وهذا تنبيه لم يذكره الشارح رحمه الله هنا. طيب، قال المؤلف تأخير إن وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو الصادق. عرفنا أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والفجر الصادق هو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، يسمى الفجر الصادق ويسمى المستطير في الأفق، فهذا فجر صادق لأنه لا تعقبه ظلمة، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وبطلوعه يكون النهار قد دخل، فالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولا ظلمة بعد هذا، بخلاف الفجر الكاذب الذي قال فيه المؤلف والأول، يعني الفجر الأول، عندنا الفجر الأول والفجر الثاني، الأول هو الكاذب والثاني هو الصادق، الثاني هو الذي يكون به دخول وقت صلاة الفجر وخروج وقت صلاة العشاء، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وهذا يسمى بالفجر الكاذب، ويقال له ذنب السرحان اللي هو الذئب يعني، وهو المستطيل من المشرق إلى المغرب، يسمى كاذبا لأنه بعد أن ظهر الضوء يقل ويتلاشى، ولأنه يغر من لا يعرفه يظن الفجر الصادق وليس هو الصادق. حينئذ إذا طلع الفجر الصادق فقد خرج وقت العشاء، لكن وقت الضرورة من انتهاء الثلث الأول إلى طلوع الفجر الصادق لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر مثل ما قلنا في العصر، ويأثم من أخرها إليه لغير عذر، فإن كان لعذر فلا إثم، وإن كان لغير عذر فهو آثم، لكن الصلاة أداء. نبهنا على هذا المعنى في صلاة العصر. طيب، القول الثاني في المذهب أن وقت العشاء هو وقت الاختيار إلى نصف الليل أكثر من القول الأول، مثل ما قلنا أيضا في العصر المعتمد إلى أن يصير الظل مثليه بعد ظل الزوال على المعتمد، والقول الثاني إلى اصفرار الشمس. هنا أيضا الذين قالوا إلى اصفرار الشمس في العصر قالوا أيضا في العشاء إنه إلى نصف الليل، واختارها جماعة من أصحابنا، وقول قوي جدا، لأن في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه قال عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وكذلك في حديث أبي هريرة وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، لكن الذين قالوا إلى الثلث احتجوا بحديث جبريل الذي ذكرناه، وأيضا في حديث السائل من رواية أبي موسى وبريدة قال إلى ثلث الليل، وفي حديث عائشة الذي رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، لكن هؤلاء أصحاب الجماعة الآخرون الذين قالوا إلى نصف الليل احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو، قالوا هذا الحديث أبين شيء في المواقيت سنن قولية، وأيضا في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل، وهذا خرجه مسلم في صحيحه. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، يعني الكلام في هذا كثير، لكن هذه حجة أو أهم حجج من قال بأنها إلى نصف الليل. وبعض أصحابنا جمع بين القولين، أشار إلى هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكرنا هذا من قبل، قال إن هذه الأحاديث يمكن أن يحمل قول من قال إلى ثلث الليل أو رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه أراد ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس اللي هو الليل الشمسي وليس الفجري، فإن ما بعد طلوع الفجر قد يجعل ليلا لأنه لاحق بالليل ولأنه يكون فيه ظلمة في أوله، ليس النهار ظاهرا ولم تطلع الشمس بعد، ولهذا يسمى أيضا وقت الزوال يسمى نصف النهار في كثير من الأحاديث، وإنما يكون وقت الزوال نصف النهار إذا كان أوله من طلوع الشمس كما يقول ذلك بعض أهل اللغة والحساب والفقه، فحينئذ يمكن أن يكون الأمر متقاربا جدا إذا جعلنا القول الذي قال الفقهاء أو حتى الروايات التي قالت إلى ثلث الليل جعلناها إلى ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، فهذا قريب من نصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. حينئذ يمكن أن يجمع بين القولين بهذا التقدير، وهذا قول جيد، لكن معتمد المذهب ليس على هذا، يعني من حيث الجمع بين الروايات والجمع بين أقوال الفقهاء هذا جيد فقها، يعني باب الفقاهة هذا جيد، ولكن المذهب عندما تحرر تكون معتمد المذهب ماذا؟ نقول إلى ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. طيب، يقول المؤلف بعد ذلك: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحو. يكره النوم قبلها، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل العشاء وكان يكره الحديث بعد العشاء. كان يكره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى ضياع وقت العشاء، الناس يكونون في أعمالهم وفي مهنهم ويشتغلون، ثم ينام الإنسان وقد يستغرق حتى يفوت وقت العشاء أو تفوته الجماعة، أو على الأقل يخرج وقت الاختيار ويبقى في وقت الضرورة، ولهذا يكره له النوم قبلها ويكره له الحديث بعدها بعد صلاة العشاء. وهذا على خلاف عوائدنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الناس الآن يسهرون كثيرا، أما في السابق فكانوا ينامون بعد العشاء، هذا هو الأصل الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يجلس لمصلحة، كأن يكون لشغل أو أن يكون لمسامرة الأهل أو أن يكون لإكرام ضيف أو أن يكون حديثا يسيرا، فكل هذا لا إشكال فيه، هذا السمر في الليل الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله إلا يسيرا أو لشغل شمل العلم، بل هو أفضل ما يشتغل به أو من أفضل ما يشتغل به، كما قال الشيخ عثمان رحمه الله هنا، وثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يسهرون بالليل لمدرسة العلم وللحفظ وللمذاكرة، وربما صلى كثير من الأئمة الفجر بوضوء العشاء ظلوا على ذلك سنين، فهذا لا يقال من خلاف السنة، لأنك الآن تسهر في مصلحة شرعية، وأما السهر لأمور الدنيا والمزاح والذي لا يترتب عليه مصلحة، ليس مع الأهل وليس مع الأولاد أو كان شيئا كثيرا أو كان والعياذ بالله في معصية كما هو حال كثير من الناس يستغرقون الليل في المعصية، فهذا أمر عظيم، فالليل هو وقت للراحة ووقت لعبادة الله عز وجل ووقت للأعمال الصالحة التي يكون الإنسان فيها في سره وفي خلوته، وليس وقتا يستخفي فيه الإنسان بمعصية الله تبارك وتعالى، أو يستغل هدوء الوقت أو هدوء الناس لفعل ما يفعله من إجرام. لذلك نص العلماء هنا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذا في الصحيحين. وقوله يكره النوم قبلها، قولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، حمله الفقهاء هنا على الكراهة الشرعية، الكراهة الاصطلاحية، يعني جعلوا الكراهة الشرعية بمعنى الكراهة الاصطلاحية، حمله الفقهاء على الكراهة الاصطلاحية. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكراهة الشرعية قد تطلق على المحرم كثيرا، لكن هنا جعلوه بالمعنى الاصطلاحي، يكره تنزيها النوم قبلها، ولما يشرحون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها يعني تنزيها. وهذا يفيد فائدة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن من نام عن الصلاة قبل دخول وقتها حتى خرج وقتها فإنه لم يأتي بإثم. قد نتكلم عن كراهة، قد نتكلم عن تحريم يقوم بنية معينة في قلبه، يتعلق بنية معينة قامت بقلبه، لكن أما نتكلم عن تحريم بمعنى أنه يأثم لأنه أخرج الصلاة عن وقتها فلا. وهذه مسألة نص عليها المالكية والشافعية، مذهب المالكية ومذهب الشافعية في المعتمد عندهم، وإن كان في خلاف في مذهب الشافعية، أنه لا يأثم من نام قبل دخول الوقت ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، وهذه مسألة ينبغي أن تفصل عن مسألة النوم بعد دخول وقت الصلاة. من نام عن الصلاة بعد دخول وقتها فهل يجوز له أن ينام أو لا؟ هذا سؤال. هل يجوز أن أنام عن أن أنام بعد دخول وقت الصلاة ولم أصلي قبل النوم؟ نقول الأمر لا يخلو. كلام عن الجواز الآن وليس على الأفضلية. الأفضلية متعلقة بهل الأفضل تعجيل الصلاة أو الأفضل تأخير الصلاة، هذه بحث آخر. وكذلك حتى عندما نقول الأفضل التعجيل قد يشرع التأخير حتى يأتي الإنسان بالصلاة على أكمل وجوهها من الخشوع فيها وحضور القلب فيها، ولهذا قدموا الطعام على الصلاة ولو فاتت الجماعة. فإذا وصل الإنسان إلى درجة من التعب الشديد تجعله إذا صلى في أول الوقت لا يخشع، وإذا نام وهو يعلم أو يغلب على ظني أنه سيستيقظ في آخر الوقت أو قبل خروج الوقت ويصلي، فحينئذ نقول في حقك أنت التأخير أفضل، وإن كان الكلام في الإطلاق أن التعجيل أفضل مثلا في صلاة مثل العصر. فالآن سؤالنا ليس على الأفضلية، سؤالنا على الجواز. هل يجوز أن ينام الإنسان بعد دخول وقت الظهر مثلا، رجع من العمل وبقي على العصر 3 ساعات، أراد أن ينام ساعة ولا ساعة ونصف ساعتين وسيستيقظ ويصلي في الوقت، هل يأثم بذلك لأنه نام قبل دخول وقت قبل الصلاة؟ ولو مات وهو نائم هل يموت آثما؟ الجواب لا، إذا كان قد نام وعزم على أن يصلي في الوقت وغلب على ظنه أنه سيستيقظ في الوقت، ضبط منبهه أو أوكل من يوقظه وهو يعلم من عادته أنه يستيقظ، ليس الشخص الذي إذا نام لا يدري بشيء ولا يوقظ. وأما إذا كان يعلم أنه إذا نام سيستغرق الوقت وسيستيقظ بعد خروج الوقت أو غلب على ظنه ذلك من عادته المضطردة أو من حاله الذي هو عليه الآن من شدة التعب، فهذا لا بد أن يصلي حتى لو كان سيصلي بدون حضور قلب، فهذا مقدم، الوقت مقدم. إذن هذا من حيث الجواز وعدم الجواز بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأنه هنا تعلق به التكليف، قلنا سبب وجوب الصلاة هو الوقت، هذا سبب وجوبها. فأما إذا نام قبل دخول الوقت فالصلاة لم تجب بعد، أنت غير مخاطب بالعشاء في وقت المغرب، وغير مخاطب بالفجر في وقت العشاء، وغير مخاطب بالظهر قبل دخول وقت الظهر، وغير مخاطب بالعصر في وقت الظهر، وغير مخاطب بالمغرب في وقت العصر. ولهذا لو أن المرأة حاضت في وقت الظهر فلا نقول لها صلي العصر بعد الطهر، بخلاف ما إذا طهرت في آخر وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر معا، لأن هذه فتاوى الصحابة في هذه المسألة يأتي بيان هذا إن شاء الله. لكن المرأة حاضت في وقت الظهر أو حاضت في وقت المغرب بعد دخول وقتها نقول عليك أن تصلي الظهر أو عليك أن تصلي المغرب، لكن العصر والعشاء لا علاقة لنا بهذا، لم يدخل وقتها بعد، غير مكلفة بها. حينئذ نقول هو قد نام قبل أن يكلف بالصلاة، فأقصى ما يمكن أن يقال هنا الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء لأنه يؤدي أو قد يؤدي إلى خروج الوقت بدون صلاة، أو على الأقل مثل ما قلنا وقت الاختيار. فمن نام قبل دخول الوقت واستغرق الوقت نائما فلا إثم عليه. طيب هل يلزمه أن يستيقظ؟ كيف يلزمه نائم؟ النائم أصلا منقطع عنه التكليف، النائم منقطع عنه التكليف، مرفوع عنه القلم. ذكر علماؤنا في أصول الفقه أن النائم غير مكلف، من موانع التكليف النوم. ولهذا في مسألة السفر قبل الجمعة قرر أصحابنا رحمه الله كراهة السفر يومها بعد الفجر وقبل الزوال، لأن نعلم أن وقت الجمعة عند أصحابنا مثل وقت العيد، فقالوا بعد الفجر في يوم الجمعة يكره السفر قبل الزوال، ويحرم السفر بعد الزوال وقت الظهر يعني إن لم يصليها في الطريق. فاقتصروا على الكراهة وقالوا في تعليل ذلك إنها ليست واجبة في هذا الوقت، مع أنه يجوز أن تفعلها في هذا الوقت، وقت جواز بالنسبة للجمعة، مع ذلك لم يقولوا بالتحريم. أيضا ذكر أصحابنا كما في المنتهى وغيره أنه يلزم إعلام النائم بدخول وقت الصلاة مع ضيقه. الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى قال: وظاهره ولو نام قبل دخوله. ما الفائدة من هذا الكلام في مسألتنا؟ صاحب المنتهى يقول: يلزم إعلام النائم بدخول وقتها. الكلام في حق من؟ في حق المستيقظ. إعلامه هو الذي يعلمه، يلزم إعلامه على من؟ ليس على النائم. كيف يعلم النائم نفسه؟ بل كيف يخاطب أصلا بأن يعلم نفسه وهو نائم منقطع عنه التكليف؟ فهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى وهي مهمة: عدم لزوم إيقاظه للجماعة مطلقا، يعني حتى لو جماعة غير المسجد. المذهب أن الجماعة في غير المسجد، أو أن مطلق الجماعة واجبة، جماعة المسجد يعني فاضلة هي التي فيها الأفضلية لكنها ليست الواجبة. فلا يلزم إيقاظ النائم ليصلي جماعة حتى لو كان في بيته، لأن النوم من أعذار ترك الجماعة كما سيأتي تقريره إن شاء الله. الفائدة الثانية أن الإعلام هنا في حق المستيقظ، يجب أن يوقظ النائم مع ضيق الوقت وليس مع ساعته. يعني عندما يضيق الوقت لا يبقى إلا ما يكفي لأداء الصلاة أو للتطهر لها وأدائها فإنه يوقظه، قبل ذلك لا يلزمه. فالوجوب هنا ليس على النائم بل الوجوب على المستيقظ. ولهذا لما قال في المنتهى بعد هذه المسألة اللي يلزم إعلام النائم، قال بعد ذلك: ولا يجوز لمن لزمته تأخيرها أو بعضها الصلاة يعني عن وقت الجواز ذاكرا قادرا على فعله. قال الشيخ البهوتي: بخلاف نحو نائم. قال الشيخ عثمان أيضا: إذا نام بعد دخول الوقت وظن أنه لا يفيق إلا بعد خروج الوقت فإنه يحرم عليه. فما مفهوم هذا الكلام أو من مفاهيمه؟ أنه لا يحرم ذلك لو كان قبل الوقت. ومما يدل على ذلك ما ذكرناه في هذه المسألة، مسألة كراهة النوم قبل العشاء. فعموم هذا الكلام يقتضي أن الكراهة تشمل من نام قبلها ولو علم أنه لا يستيقظ لها. ولهذا الشيخ البوتي أيضا قال: ولو كان له من يوقظه. هذا المذهب فإنه يدل على أن من ليس له من يوقظه أولى بالدخول. فالمذهب الكراهة أن تنام قبل العشاء ولو كان لك من يوقظه. وإن كان شيخ الإسلام في شرح العمدة يقول يختار غير هذا، يقول: إذا نام قبل العشاء ولم يوكل من يوقظه كره له ذلك. وهذا أيضا يفيد فيما نقرره الآن أنه عدم التحريم. نام وليس له من يوقظه أو لم يوكل من يوقظه كره له ذلك، لم يقل يحرم. قال: لأنه يخاف أن يدوم النوم فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة، وإن وكل به من يوقظه لم يكره. هذا اختيار الشيخ في شرح العمدة، لكن المذهب أنه ولو كان له من يوقظه. الفائدة من هذا الكلام عدم التأثيم، وليس المراد بهذا الكلام التزهيد في الخير أو أن الإنسان لا يبالي بوقت الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ورواه غير البخاري في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: إني أوقظكم. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام رضي الله عنه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس بعد خروج الوقت، فقال: يا بلال أينما قلت؟ يعني قلت ستوقظنا، أينما قلت؟ فقال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضى فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن ينام وقال: أخاف أن تناوموا عن الصلاة. خاف النبي عليه الصلاة والسلام إذا ناموا أن يخرج وقت الصلاة. لكن هذا أيضا وإن كان يدل على فضل الانتظار إذا قدر الإنسان على ذلك، أو أنه لا ينام إذا كان يخشى خروج الوقت، لكن هذا لا يدل على الوجوب، لأن هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه أمر، فيحمل على الورع، لكن ليس فيه دلالة، أو ليس فيه دلالة ظاهرة على الأقل على الوجوب. وأن من نام مع خشية خروج الوقت وكان النوم قبل دخول الوقت فإنه يأثم. وكذلك حديث صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ثلاثة أشياء: أنه يضربها إذا صلت، ويفطرها إذا صامت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. كان صفوان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. يعني تطيل في الصلاة وأنا لا أريد أن تطيل. فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك. هذه عادة أهل البيت، أهل بيت صفوان رضي الله عنه، نومهم ثقيل وإذا ناموا لا يشعرون بالوقت وتخرج الصلوات عن وقتها ولا يدرون بذلك. لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلي. فلم يقل له إنك نمت عن الوقت وإنك آثم ويلزم أن يوقظوك، لم يقل هذا، لأن عادته أنه لا يستطيع أن يستيقظ. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، وظاهر إسناد الصحة، لكن بعض أهل الحديث أعله، جماعة من أهل العلل أعلوا هذا الحديث. معلوم أن الكلام في الحديث صحيحا وتضعيفا غير الكلام فيه من حيث الاستنباط منه أو من حيث المدلول. فالمهم هنا سواء صح هذا الحديث أو لم يصح، صح الاحتجاج به أو لم يصح، المهم أنه ليس هناك ما يدل على أن من نام قبل دخول الوقت يأثم إذا خرجت الصلاة عن وقتها. نعم، ألزم أصحابنا من كان مستيقظا أن يوقظه، لكن النائم نفسه لا ألزم عليه. وإن كان بعض أهل العلم في زماننا هذا يفتي ويشدد في هذه المسألة، حتى أني كنت أقول مازحا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: قول الأول لا بأس، القول الثاني يكفر من فعل ذلك. هذه من غرائب المسائل، يعني غرائب المسائل الفقهية، إن القول الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا بأس على من فعل ذلك، لا إثم عليه. القول الثاني الذي يقول به بعض أهل العلم الأفاضل في زماننا وبعض الناس ينقلونه وينشرونه في المساجد، هدفهم حث الناس على صلاة الفجر، لكن ينبغي أن يكون الأمر بانضباط فقهي. فالقول الثاني في المسألة أن من فعل ذلك يكفر، سبحان الله. لهذا كان بعض العلماء يسأل عمن ينام عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعدها ويذهب إلى العمل، فقال هذا كافر بناء على تكفير تارك الصلاة بترك صلاة واحدة. لا مذهب الحنابلة التكفير بهذا، حتى لو قلنا إنه يأثم، ليس مذهب الحنابلة التكفير بهذا، يعني لا الحنابلة يكفرون بترك صلاة هكذا ولا الحنابلة يقولون بالإثم أصلا في هذه المسألة. فإذا قال قائل الحنابلة يكفرون بترك صلاة واحدة وهذه الفتوى بناء على مذهب الحنابلة، هذا غلط. لا أناقش الآن قضية أن هذه الفتوى في نفسها صحيحة ولا ليست صحيحة، خلاص سبق لنا أن هذه الفتوى في نفسها ليست صحيحة، لكن أصلا هل يصح أن تخرج على مذهب الحنابلة؟ كيف تخرج على مذهب الحنابلة؟ إذا كان الحنابلة لا يكفرون بترك صلاة إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنه، والقول الثاني في المذهب عدم التكفير بترك الصلاة أصلا، ثم هم لا يقولون بالتأثيم فضلا عن التكفير في من نام قبل دخول الوقت حتى خرج الوقت، فكيف تأتي أنت، لا أتكلم على الشيخ الذي أفتى بهذا، أتكلم على من يدافع عن هذه الفتوى ويقول هذه الفتوى صحيحة على مذهب الحنابلة، كيف تقول هذا وهم لا يؤثمون فضلا عن أن يكفروا؟ ولهذا هذه الطريقة في بناء المسائل على المذاهب ينبغي أن يتقي الإنسان ربه في نسبة الأقوال إلى أهل العلم. ليست القضية قضية حشد الأقوال والاستكثار بالمذاهب، إن هذا القول قال به فلان وفلان، لا، قضية أن تحرر المسألة جيدا وأن تحرر النسبة إلى أصحابها جيدا، بعد ذلك الترجيح مسألة أخرى. ولهذا نبهت من قبل على من يقول مثلا إن الصلاة في ثوب فيه إسبال باطلة على مذهب الحنابلة، من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأن الحنابلة يقولون إن الصلاة لا تصح في ثوب محرم. طيب، هذه المسألة انفرد بها الحنابلة عن الجمهور، فهذه المسألة لابد أن تخرجها على المذهب الحنبلي تخريجا صحيحا، لأنك ستخالف الجمهور أصلا. مخالفة الجمهور وإلزام الناس بهذا القول اللي هو خلاف قول الجمهور غير صحيح. يعني أنت تفتي للحنابلة ماشي، تفتي لمن يسألك عن المذهب ماشي، تلتزم به لأنك حنبلي ماشي برضه، لكن تفتي أناسا في غير ديار الحنابلة أو لا يقولون بهذا القول أو لا يخلدون المذهب الحنبلي وتلزمهم بمذهب الحنابلة في بطلان الصلاة بهذا، هذا غريب. هل يصح أن نقول للناس إن من صلى، للناس جميعا دعوة عامة يعني، إن من صلى ولم يتوضأ من لحم الإبل فصلاته باطلة ونطلق هكذا؟ لا نقول فيه خلاف، ولا نقول مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، ولا في مقام الفتوى مثلا لمن يفتي على المذهب أو يستفتى على المذهب، لا، إنما واحد بيسألك نشأ على غير مذهبك أصلا أو في بلد مذهبه غير مذهب الحنابلة ويسألك فتقول له صلاتك باطلة بدون تفصيل هكذا، هذا غير صحيح. فالآن يقال لا، الصلاة في الثوب اللي فيه إسبال باطلة بناء على أن الحنابلة يقولون إن الصلاة في الثوب المحرم باطلة. طيب، هل قال الحنابلة أصلا بتحريم الإسبال لغير خيلاء؟ لم يقولوا هذا، لا هم ولا الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الأربعة الجمهور ومعهم شيخ الإسلام حتى كما نسبه إليه ابن مفلح في الأداب الشرعية، هو أعلم الناس باختياراته وأقواله، يقولون إن الإسبال بغير خيلاء ليس محرما. فلا الإسبال بغير الخلاء محرم حتى تقول بهذا القول، ولا هذا مذهب حتى لو قلنا بالتحريم هو مذهب الجمهور حتى تشدد على الناس بهذه الطريقة في هذه المسألة، ويظل الإنسان مكدرا أنه يصلي إذا صلى بثوب فيه إسبال فقد أتى ذنبا عظيما وكبيرا من الكبائر. كل هذا غلط، لا هي كبيرة ولا هي إثم أصلا عند الجمهور، ولا الصلاة باطلة على أي مذهب من المذاهب، لا الحنابلة قالوا بالبطلان ولا غيرهم من باب أولى. فالمقصود التنبيه على مثل هذه المسالك، وأن الفقه ينبغي أن ينضبط بالخطاب الفقهي، وألا يتأثر الفقهاء وطلبة العلم بخطاب الوعظ والخطاب العاطفي أو الخطاب الذي فيه الحشد بدون تحرير. لا أتكلم الآن على من أفتى بهذا يا جماعة حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه، لا أتعرض لشخص ولا لغيره، أتعرض الآن لطريقة في الخطاب لا بد أن يفصل بين الخطاب الوعظي وبين الخطاب العلمي الفقهي. خطاب الوعظ يختلف، أنا حين أتكلم في هذه المسائل حتى مع طلبة العلم ليس من باب الوعظ اللي هو التزهيد في الوعظ يعني، ولكن لابد أن يضبط الأمر. أنا حين أتكلم مع عامة الناس لا يمكن أن أقول للناس يا جماعة صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة ولا عليكم أن تتركوا الصلاة لأن الجماعة عند الجمهور ليست واجبة، وحتى اللي أوجبوها لم يوجبوها في المسجد، هذا كلام لا يصلح، وإنما أخاطبهم الخطاب العام الذي جاءت به النصوص في الحث على الجماعات والتشديد في أمرها. أما الخطاب الفقهي اللي هو في مقام الفتوى أو في مقام الحكم على الناس هذا يختلف، هناك فرق بين أن أخاطب عموم الناس بالحث على الفضائل والحث على الخيرات، هذا ينبغي أن يسلك فيه المسلك الشرعي بلا تفصيل بين وجوب واستحباب. ولهذا كان بعض الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك وجماعة من السلف كما ذكره ابن رجب في شرح البخاري يشددون في هذه المسألة أصلا، مسألة تقسيم الصلاة إلى واجبات وسنن، ويقولون كل ما في الصلاة واجب. ليس هذا لقلة فقههم أو لأنهم لا يفرقون تفريق الاصطلاحي، ولكن هذا نظر إلى أنه لا ينبغي أن يزهد في شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من سنن الصلاة، فلا نقول للناس أنه سنة فازهدوا فيها. هذه آفة عظيمة أصلا، آفة أن الإنسان إذا علم أن الشيء ليس واجبا يتركه أو أنه مكروه يفعله، فيكون عبدا يقلع بالعصا فقط وليس له من المسابقة إلى الخيرات نصيب، وهذا إن كان قبيحا في العامة فهو أقبح في طلبة العلم. فهذا ملحظ، لكن هناك ملحظ آخر، ملحظ الفتوى وملحظ الحكم على الناس. حين يأتي شخص وقد ترك رفع يديه مثلا عند تكبيرة الإحرام فضلا عن رفع يديه في الركوع والرفع من الركوع، فأقول صلاتك باطلة، كيف تبطل صلاته؟ طيب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بل في كل المواضع مسنون، فالبطلان هذا مبني على ماذا؟ أنا لا أقول للناس يا جماعة رفع اليدين سنة فلا تفعلوها، بل أقول للناس رفع اليدين سنة فافعلوها، فإن لم يفعلها شخص لم أقل صلاتك باطلة. وهكذا في مثل هذه المسائل التي ذكرتها الآن، صلاة الجماعة والحث عليها ولا يتركها إلا محروم، ولهذا أحيانا أشدد في الفتوى في هذا، إذا لاحظت أن السائل يبحث عن رخصة وليس أهلا للترخيص، وفي مقام آخر أذكر الرخصة، ينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا الأمر. إذا لاحظت أن الذي أمامك يريد قولا فيه رخصة بالنسبة إليه ليزهد في الخير، أو هو لا يبالي بالفضائل، فلا تمشي على هواه. لكن إذا كان أهلا للترخيص وتعلم من حاله أنه رجل صالح، أو أنه الآن في مقام الإنكار على الناس، أو في مقام الحكم على الناس حكما بأنهم فساق أو ما إلى ذلك، فلا، لا يترك هكذا. الجماعة فضيلة عظيمة لا يتركها إلا محروم، كلام جميل، لكن الجماعة واجبة، ومن لم يصلي في المسجد فإنه فاسق ومنافق. من قال هذا؟ المذاهب الأربعة لا تقول هذا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأرجو التنبه إلى هذه المسألة، وقد استطردنا كثيرا، لكن كان ذلك لمصلحة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في الدين، ويبصرنا بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. هذا الذي قررناه في مسألة وقت الضرورة، وإن كانت الصلاة أداء. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى وقت الفجر، فقال: ويليه وقت الفجر من طلوعه، يعني من طلوع الفجر، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى طلوع الشمس. هذا إجماعا، صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي إذا انتهى وقتها لم يدخل وقت التي بعدها، من حيث الفرائض يعني، إلا فقد انتهى وقتها في وقت نهي ثم يدخل وقت، حتى لو قلنا بالعموم يعني، حتى لو قلنا بالعموم انتهى وقت الفجر، هل بعدها وقت صلاة؟ لا، ليس بعدها وقت صلاة، لا نافلة ولا فريضة، لكن نافلة يدخل وقتها بعد نحو ربع ساعة، يخرج وقت النهي هذا الذي يكون من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ثم يظل الوقت وقت تنفل إلى قبيل الظهر بيسير، ثم يدخل وقت الظهر. فبين الفجر والظهر من حيث إنهما فريضتان الصلوات المكتوبة فصل، لكن ليس بين بقية الصلوات الخمس فصل. انتهي وقت الظهر يدخل العصر مباشرة، انتهي وقت العصر يدخل المغرب مباشرة، انتهي وقت المغرب يدخل العشاء مباشرة، ينتهي وقت العشاء يدخل الفجر مباشرة، ينتهي وقت الفجر لا يدخل الظهر، أمامنا وقت طويل. يليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. يقول الشارح رحمه الله: مطلقا، يعني صيفا وشتاء في كل حال أفضل مطلقا. والفجر لها وقتان، لكن ليس اختيار وضرورة، لا، لها وقتان، وقت اختيار إلى الإسفار، ووقت كراهة وهو ما بعده إلى آخر وقتها. وقت كراهة ليس وقت تحريم كما يفهم من كلام الحجاوي في الإقناع. فتعجيلها أفضل مطلقا، ينبغي أن يصليها الإنسان في أول وقتها، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في وقت الظلمة، لا ينتظر حتى يسفر وحتى ينتشر البياض انتشارا يرى فيه الناس بعضهم بعضا، بل يصليها في أول وقتها. ولهذا كان النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن أيام الحياء والحشمة والأدب، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد، يعني لا يميز الناس أشخاصهن من الغلس، لأن فيه ظلمة. وإن كانت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر، وحمله الجمهور القائلون بالتغليس على أن المراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، يعني إسفارا يتيقن معه دخول الوقت، وليس المراد إسفارا يعني الإسفار اللي هو ظهور الضوء، ولهذا قالوا إن المراد يعني ينتظر حتى يتيقن دخول الوقت، أو بعضهم قال يبتدئ بغلس ويطيل الصلاة فيسفر، يعني يكون الإسفار هذا عند الخروج من الصلاة وليس عند البداية بها. وعلى كل حال، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه وعن أبي بكر وعمر وعثمان، كما قال ابن عبد البر أنهم كانوا يغلسون بالفجر، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء، خلافا للحنفية رحمهم الله فإنهم يستحبون الإسفار، ولهذا في البلاد الحنفية كتركيا يؤخرون الإقامة للفجر، يصلون الفجر في أواخر وقته بناء على مذهب الحنفية في هذا، لكن الجمهور على التغليس. ليس هناك خلاف في الفجر من حيث البداية والنهاية، لكن الخلاف في استحباب الصلاة، هل تكون أول الوقت ولا تكون بعد مرور وقت كبير منه. أما في العصر فالخلاف بيننا وبين الحنفية، وكذلك في دخول وقت العشاء خلاف بيننا أكبر من هذا. ومع ذلك فكل هذه المسائل لا إنكار فيها، لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ يعني. طيب، وتعجيلها أفضل مطلقا ويجب التأخير. هذه بعض المسائل التي يجب فيها تأخير الصلاة. ذكرنا المسائل التي يستحب فيها التأخير أو بعضها فيما ذكر المؤلف، وذكرت لكم النظم في المرة السابقة. هنا قال ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. يجب التأخير لتعلم الفاتحة إذا كان الإنسان لم يحفظ الفاتحة بعد، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيؤخر حتى يتعلم الفاتحة يصلي صلاة صحيح. أما إذا علم أنه لن يحفظها، لن يتقنها قبل خروج إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي. ويأتي إن شاء الله الكلام على إذا لم يحفظ الإنسان الفاتحة ماذا يصنع، يأتي هذا في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. فيجب التأخير وتعلم الفاتحة أو ذكر واجب كالتسبيح، وكذلك ما كان من الأركان كالتشهد، التشهد الأخير، أما التشهد الأول فواجب يدخل في قوله ذكر واجب. والواجب هنا ليس قسيما الركن، بل الواجب هنا يشمل ما كان ركنا وما كان واجبا، يعني ما كان فرضا في الصلاة وما كان واجبا فيها، يعني الفاتحة والتشهد الأخير هذه أركان، التشهد الأول والتسبيحات ورب اغفر لي وسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد هذه واجبات، فالمراد ذلك كله. قال إن أمكنه تعلمه في الوقت. وكذلك ذكروا أنه يجب على من به سلس بول إذا اعتاد انقطاعه آخر الوقت حتى لو كان وقت ضرورة، فإنه ينتظر حتى يصلي الصلاة بطهارة كاملة. أما الذي لا ينضبط السلس عنده فإنه يصلي. وكذلك قالوا مصلي الكسوف والمعذور كالحاق والتائق إلى طعام أو نحوه، فالتأخير لذلك كله أفضل مع أمن فوات الوقت. وكذلك إذا قال له أبوه أخر لتصلي بنا، ولهذا قال المؤلف وكذا لو أمره والده به ليصلي به. إذا أمره أبوه أن يؤخر الصلاة ليصلي به فإنه ينتظر حتى يصلي بوالده، وظاهره وجوبا. الشيخ منصور يقول في شرح المنتهى وظاهره وجوبا لطاعة والده، لم يأمره بمعصية فيجب أن يؤخر طاعة لأبيه. وهذا بناء على أن الصلاة في المسجد ليست واجبة، وهو المذهب. لكن لو قلنا إن الصلاة واجبة، يعني من قال إن الصلاة في المسجد واجبة فلا بد أن يقول لا، لا يسمع كلام أبي، يعني صلاة الجماعة واجبة. لكن هنا قولنا وقول الجمهور إن الصلاة في المسجد ليست واجبة، فبناء عليه قالوا إنه يؤخر وجوبا، أو ظاهر كلامهم أنه يؤخر وجوبا كما استظهره الشيخ منصور وجزم به عثمان. لماذا؟ لطاعة والده. وأنه إذا أمره بالتأخير لغير ذلك لم يؤخر، يعني تأخير مطلق هكذا بدون مصلحة لا يلزمه، لكن أخر لتصلي بي فهذا يحصل لأبيه الجماعة فيلزمه أن يسمع كلام أبي. قال ويؤخذ منه أنه لا يكره أن يأم الولد أباه، طبعا مراد الولد هنا البالغ، يعني لأن في صلاة الفريضة لا يصلي الإنسان خلف غلام لم يبلغ، لأنه متنفل والمصلي خلفه مفترض، والمفترض لا يصلي خلف المتنفل. فإذا كان بالغا فإنه لا يكره أن يأم أباه، وهذا ظاهر من كلامهم هنا، من حيث إنه يؤخر ليصلي بأبيه، ولا تجب عليه طاعته إلا في غير المحرم والمكروه. فلو كان مكروها لقيل إنه لا يؤخر. فالخلوتي يقول هذا ظاهر من حيث إنه لا تجب عليه طاعته إلا في غير المحرم والمكروه، هذه فائدة أن طاعة الوالدين في المحرم وفي المكروه ليست واجبة، لكن الإنسان يراعي المصلحة في المكروه، يعني من حيث اللزوم لا يلزم لكن يراعي المصلحة في ذلك. فلا يكره أن يترك الإنسان الصلاة في المسجد ويصلي جماعة في البيت، هذا ليس مكروها، هذا خلاف الأفضل، وليس كل ما كان خلاف الأفضل يكون مكروها. قال ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، ونحوه كالتائق، يعني الحاقن، حاقن اللي هو البول الذي يحتاج إلى قضاء حاجته بالبول، وكذلك الحاقب اللي هو يكون محتاجا إلى قضاء حاجته بالغائط، وكذلك من كان به توق إلى الأكل فإنه يؤخر حتى يصلي حتى يأكل أولا ولو فاتت الجماعة، وكذلك من كان يتوق إلى جماع امرأته ويعلم أنه لن يخرج الصلاة عن وقتها فإنه يقدم هذا، كل ما كان يشغل قلبه فإنه يقدمه حتى يصلي بحضور قلب، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها ما لم يؤدي إلى خروج الوقت، هذا شيء آخر لابد أن يصلي في الوقت، ولهذا قال مع ساعة الوقت. وسبق في التيمم التنبيه على أن الأفضل التأخير لآخر وقت الاختيار لعادم الماء الذي يظن وجوده أو الذي يتيقن أو لمن استوى عنده الأمران، ولم يذكروه هنا اكتفاء بما تقدم. ومحل ذلك كله ما لم يظن مانعا، فإذا ظن مانعا فإنه يقدم الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها. ولهذا هذه المسائل التي ذكرها أصحابنا هنا في تأخير الصلاة سواء استحبابا أو وجوبا، لأن بعضها مستحب وبعضها واجب. طيب متى يجب التعجيل؟ قلنا الصلاة واجب موسع، متى يجب التعجيل؟ يجب التعجيل إن ظن مانعا، كموت أو قتل أو حيض أو نفاس، مانع من موانع أداء الصلاة في الوقت، فيجب أن يعجل قبل الوقت الذي يظن فيه وقوع هذا المانع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. ذكرنا في الدرس الفائت أنه لا تلازم بين كون الصلاة أداء وكون الإنسان سالما من الإثم، ولا بين كونها قضاء وكونه آثما، نبهنا على هذا وهو تنبيه مهم. هنا أيضا يقول المؤلف إن الصلاة تدرك يعني أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، ولو آخر وقت الثانية في الجمع. فالوقت هنا الوقت الحقيقي اللي ذكرناه في الصلوات الخمس، أو الوقت الحكمي اللي هو وقت الجمع بين الصلوات. فإذا أخرت الظهر إلى العصر أو أخرت المغرب إلى العشاء لسبب يبيح الجمع، فإن هذا وقت واحد لكن حكما وليس حقيقة. فتدرك الصلاة بأداء تكبيرة الإحرام في وقتها ولو كان هذا الوقت هو آخر وقت الثانية في الجمع، يعني آخر وقت العصر في جمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، أو آخر وقت العشاء في وقت في حالة جمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير. وتكون الأولى أداء دون الثانية، يعني لو أن رجلا أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها وكان في حالة جمع بين الظهر والعصر، هو الآن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير والوقتان وقت واحد، لكن الوقت لن يتسع لأداء الصلاتين معا، فسيصلي الأولى أولا وتكون أداء وتكون الثانية قضاء، مع أنه هذا جمع خرج الوقت، لكن لا يحكم على الثنتين بأنهما قضاء، وإنما يحكم على ما خرج على التي خرجت من الوقت بأنها قضاء. لكن الصلاة تدرك أيضا بإدراك تكبيرة الإحرام فقط وليس بإدراك ركعة كاملة. إذا صلى الإنسان ركعة كاملة بسجدتيها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها أداء بلا خلاف في المذهب، وسواء في ذلك الفجر أو غيرها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما إذا كان دون ركعة كتكبيرة الإحرام، فضلا عن أن تقرأ الفاتحة أو تركع أو تسجد سجدة واحدة إضافة إلى ذلك، يعني ما كان دون الركعة الكاملة، فهل يكون مدركا للصلاة أو لا؟ فيه قولان في المذهب. المعتمد أنه يكون مدركا للصلاة، هذا اختيار أكثر أصحابنا، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قالوا هذا المنطوق أولى من المفهوم، ومن حيث القياس قالوا أن بعض الصلاة قد وجد في الوقت حقيقة فلا يمكن أن نجعلها فائتة لأنه أدرك بعضها، كما لو صلى منها ركعة، ما الفرق بين ركعة من حيث القياس؟ ما الفرق بين ركعة وتكبيرة الإحرام؟ لو قلت الركعة لأنها تغليب، طيب الركعة ليست أغلب الصلاة في إلا في الفجر فقط تكون نصف الصلاة، لكن لا يمكن أن تقول لأنها أكثر الصلاة، فلم يكن هناك فرق. طيب إن أورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، وفي بعض الروايات فسرت السجدة بالركعة، الروايات التي ذكرناها في بعضها أن النبي أن الراوي قال: والسجدة ها هنا الركعة، فبما يجيب هؤلاء؟ قالوا هذا التقييد للحكم بالركعة لا يمنع ثبوته فيما دون الركعة، كما أنه لما قيد بالفجر والعصر، من أدرك ركعة من الصبح ومن أدرك ركعة من العصر، لم يمنع أن يثبت ذلك في المغرب والعشاء، فهذا التقييد لا مفهوم له، وإنما قيده بذلك لأن آخر وقت الفجر والعصر محدود ومرئي بالعين. فعلى كل حال المذهب يقول إن الصلاة تدرك أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس، كبر مجرد تكبيرة فقط، ما تستغرق ثانيتين وثلاث ثواني أقل، كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم، قضية الإثم منفكة، إذا كنت معذورا فلست آثما، إذا كنت غير معذور فأنت آثم، حتى لو خرج الوقت كله كبرت الإحرام بعد خروج الوقت لا يلزم أن تكون آثما كما نبهنا عليه. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، يعني فأداء الجمعة يكون بتكبيرة الإحرام، أداء الجمعة، وأما جماعتها فتدرك بركعة كما سيأتي التنبيه عليه، فتنبه لهذا الفرق، الجمعة أداؤها بحيث أنها تكون في وقتها تدرك بتكبيرة الإحرام، أما جماعتها فتدرك بركعة، فمن أدرك في جماعة الجمعة أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا، لا يكملها إن كان نواها ظهرا، يعني حسب التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله، لكن له لا يصح أن يكملها جمعة لأنه ما أدرك منها ركعة. حينئذ نقول إن الصلوات حتى الجمعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. ومعنى إدراك الأداء هنا بناء ما خرج من الصلاة عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء، هكذا قال المجد رحمه الله في شرحه الذي نسأل الله أن يطبع، شرح على الهداية لأبي الخطاب، كتاب نفيس جدا ويقولون منه نقولات في غاية التحقيق والنفاسة. وقال ابن مفلح في الفروع ظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن، كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، أو ونحوه، يصح هذا وهذا، كان يقول هذا ونحوه، أو تكون عطفا على مدخول الكاف فتكون كنحوه، يعني كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف، أو ويعمل بأذان ثقة عارف، وهذا أولى، ويعمل بأذان ثقة عارف. هنا يقول المؤلف لا يصلي الإنسان إذا جهل الوقت فلا يدري هل دخل الوقت أو لا قبل غلبة ظنه بدخول وقت الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي إلا بغلبة الظن بدخول الوقت، أما مع الشك أو الوهم اللي هو الاحتمال الضعيف فلا يجوز، الشك اللي هو تساوي الاحتمالين والوهم اللي هو ما دون الشك الطرف المرجوح، يعني فلا بد من يقين أو غلبة ظن. فمن جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل التي ذكرناها، وذلك لكونه أعمى أو في مانع يمنعه وليس لديه من يخبره عن يقين، فلا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقت الصلاة، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة مطلقا حتى لو أصاب، لأنه لم يفعل الواجب عليه، حتى لو كانت الصلاة قد وقعت في الوقت، لكن هذه وقعت في الوقت بدون طريق شرعي، وهذه مسألة مهمة تكررت هنا وقالوها أيضا في استقبال القبلة، أنت إذا سلكت طريقا صحيحا شرعيا فلا إثم عليك لو أخطأت، وأما أن تسلك طريقا كيفما اتفق ثم تقع بالمصادفة موافقا للشرع، يقع الشيء موافقا للشرع، فهذا لا يبرئ ذمتك عند الله تبارك وتعالى، وهذا حتى في الفتوى، من كان أهلا للاجتهاد والنظر أو قلد عالما فأخطأ العالم الذي قلده أو أخطأ هو في اجتهاده إذا كان أهلا فلا إثم عليه، بل هو مثاب لأنه فعل الواجب عليه، الواجب أن تجتهد إذا كنت أهلا أو أن تقلد إذا لم تكن أهلا، وليس الواجب أن تصيب الحق، الواجب أن تجتهد إذا كنت أهلا للاجتهاد أو أن تقلد من تثق بدينه وعلمه إذا لم تكن أهلا، بس هذا الذي أوجبه الله عليك، ما أوجب الله عليك أن تصيب الحق في نفس الأمر. لكن واحد واخذها بالذراع كما يقولون، بالذراع يعني مثل ما يقول المصريون، أو بالعافية بالبلطجة يعني والفهلوة، شخص هكذا هو يريد أن يجتهد في الدين بدون أن يكون أهلا للاجتهاد، وأصاب في بعض وأخطأ في بعض، نقول هو مخطئ في الجميع، آثم في الجميع، مثل الذي قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فإنه مخطئ لا أشكال. فالواجب عليك أن تسلك طريقا صحيحا شرعيا. هذا الذي صلى قبل غلبة ظني بدخول وقتها لم يسلك طريقا شرعيا، فإن أصاب الوقت فإنه آثم عليه أن يعيد. إذن لا تصلي قبل غلبة الظن بدخول وقت الصلاة إما باجتهاد، هذا غلبة الظن هذه من أين تأتي؟ إما أن تأتي باجتهاد ونظر في الأدلة التي ذكرناها، والمراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في معرفة الوقت وليس المراد الاجتهاد في مسائل الدين. هنا مجتهد يعني يعرف الدلائل، دلائل دخول الوقت، كذلك المجتهد في القبلة من يعرف دلائل القبلة وإن كان عاميا أو مقلدا، فينظر إذا كان يعرف هذه الأدلة كالزوال واصفرار الشمس وما إلى ذلك يدرك هذه الأدلة فينظر. أو يحصل غلبة الظن أيضا بالاجتهاد عن طريق أن يكون للإنسان صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، تعود مثلا هذا الشخص أن يصنع إناء معينا في مدة ساعة أو في مدة ساعة ونصف، فيدري هذا يدرك أنه بعد صلاة المغرب إذا انتهى من الإناء من صنع الإناء فإن الوقت العشاء قد دخل، أو مثلا اعتاد أن يخيط ثوبا أو اعتاد أن يصنع شيئا ما في هذا الوقت، اعتاد أن يجري شيئا معينا عن طريق أجهزة الكمبيوتر مثلا أشياء إلكترونية يرسمها وأشياء يخططها وجرت عادته أن هذا ينهي عادة مثلا 10 صفحات في مدة ساعة وهكذا. أو له ورد من القرآن ويدري أنه يقرأ في الساعة 3 أجزاء أو 4 أجزاء فإذا أنهاها فإنه قد انتهت الساعة بدون أن ينظر في الساعة يدرك هذا. والفرض أنه في مكان ليس لديه تقويم وليس لديه ما يبين له ولا يعرف بالأدلة، وإنما هو له صنعة جرت عادته بعملها إلى وقت الصلاة، فحينئذ يصلي لأنه غلب على ظن دخول الوقت أو جرت عادته بإخراط شيء مقدر. لكن إن تبين أنه في الوقت فلا إعادة، وإن تبين أنه قبل الوقت أعاد، لكن لا إثم عليه لأنه صلى بعد غلبة الظن. قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن، إلا أن يخشى خروج الوقت يعني، أو تكون الصلاة صلاة العصر في يوم الغيم فيستحب التبكير كما قال في الإقناع. قال أو بخبر ثقة متيقن، هذا الطريقة الثانية لتحصيل غلبة الظن، إما باجتهاد وإما بخبر ثقة متيقن. الثقة متيقن لكن المخبر يقلد الثقة، فاليقين عند المخبر وليس عند المخبر، يعني لا يقول أن قائل كيف تقول غلبة الظن وتقول ثقة متيقن، والكلام على من؟ على المخبر وليس على المخبر. فإذا أخبره ثقة متيقن كأن يقول هذا الثقة المتيقن رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فالكلام هنا أن المخبر على موقن، لكن أليس يحتمل أنه لم يرى؟ أليس يحتمل أنه وهم؟ نعم، هذا ليس شيئا قطعيا، حينئذ نقول حصل بخبره غلبة الظن لأنه ثقة. لو لم يكن ثقة فلا عبرة بخبره، هنا يجب قبول خبر الواحد لأنه خبر ديني وليس شهادة من الشهادات. إذا لم يكن ثقة فلا عبرة بكلامه، لكن كان ثقة من أهل الديانة وأخبرك ويقول عن يقين أنا رأيت عن يقين، فإنه حينئذ يعمل بكلامه ويصلي. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، لماذا؟ لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وأن يحصل مثل ظن هذا الرجل، فليس ظنه أولى من ظن المخبر. لكن إن تعذر عليه الاجتهاد فإنه يعمل بقول المخبر عن الاجتهاد. الكلام هنا في حال إذا ما لم يتعذر عليه الاجتهاد، فهو يقدر على أن يصلي باجتهاد نفسه فلماذا أقلد؟ لكن إذا تعذر عليه الاجتهاد وليس لديه إلا خبر ثقة يظن وليس موقنا فإنه يعمل بقوله، لأن هذا المتاح والممكن في هذا الوقت. وهنا ذكروا مسألة مهمة، وهي أنه إذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفق أو يتيقن الشخص دخول الوقت. لماذا؟ لأنه قبل ذلك لا يعمل بقول من قال بدخوله لأنه عن ظن، وهو لا يعمل بظن غيره، فغاية الأمر أنه يفيد ظن، يفيده ظنا، غاية الأمر أن يفيده ظنا. لماذا؟ لأنه في اختلاف بينهما، ليس هناك يقين، وقد قررنا أنه مع الظن يستحب التأخير، قلنا يستحب له التأخير حتى يتيقن. حتى ولو قيل إن خبر المثبت مقدم على خبر النافي فالتأخير لليقين أولى، وقد ذكر هذا الشيخ عثمان رحمه الله وقال إنه عرضه على شيخه، قال عرضه على شيخه، من شيخه؟ محمد الخلوتي رحمه الله صرح بهذا، لكن الشيخ ابن قاسم في حاشيته قال وذكر أنه عرضه على منصور فارتضاه، هذا غلط، وعرض معناه ولم يعرضه باللفظ، عرض ملخص معناه كما قال، وقال عرضه على شيخه محمد الخلوتي، طبعا الخلوتي تلميذ البهوتي وشيخ عثمان، وهو ابن أخت البهوتي وزوج ابنته، فالشيخ منصور شيخهم أو شيخ هذه المدرسة يعني، لكن عثمان ليس تلميذا لمنصور بل تلميذ تلامذته، لم يلقى منصورا أصلا، فغلط يعني إذا قرأ الإنسان هذا أظن أن عثمان لقي الخلوتي لقي منصورا، وليس الأمر كذلك، وإنما قال عرضته على شيخي محمد الخلوتي. بعض الناس يظن أن الشيخ الخلوتي هو البهوتي، لماذا؟ لأنهم كانوا يكتبون أحيانا محمد بن أحمد البهوتي، وليس البهوتي هو منصور هنا، لكن يوجد في الحواشي أو في بعض المخطوطات يقولون محمد بن أحمد البهوتي، وهما من بهوت قرية في الغربية، لكن البهوتي الشيخ اللي هو الشيخ منصور هذا شيخ الخلوتي. على كل حال هذه مسألة يعني يحسن بطالب العلم أن يفهمها وأن يعرف طبقات علماء مذهبه، ويقبح بطالب الفقه ألا يعرف أهل مذهبه وأئمة مذهبه وطبقات هؤلاء الأئمة ومتى ولدوا ومتى ماتوا وأين كانوا تلامذتهم وشيوخهم، هذه أمور مهمة. وليس هذا يعني رميا للشيخ ابن قاسم أنه لا يدرك، لا هذا غلط، مجرد تصحيف مثلا أو غلط أو سبق قلم أو سبق ذهن، لا إشكال في هذا، لكن كلام عامة أن طالب العلم يعتني بضبط هذه الأمور. قال ويعمل بأذان ثقة عارف، ويمكن أن يقول يكون هكذا ويعمل، أي هذا الشخص الذي سمع أذان ثقة عارف يعمل به بالبناء للمعلوم، يعمل بأذان ثقة عارف، يعني يلزمه أن يعمل بأذانه، والعارف هنا هو العارف بأوقات الصلوات بالزوال والتسيير والساعات والدقائق وغير ذلك، كما قال الشيخ منصور رحمه الله في حاشية المنتهى، وذلك لأن المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، هذه فائدته أصلا، فلو لم يجز العمل به ما فائدة الأذان، ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة، وأفطر الصائم وأمسك من كان يريد أن يصوم في الفجر وهكذا، من غير مشاهدة للوقت ولا نظر بعد المؤذن ولا اجتهاد، وهذا بدون نكير، فكان إجماعا أن خبر المؤذن الثقة يعمل به ويلزم العمل به، ولهذا لا يجوز الإنسان إذا سمع الأذان أن يتساهل، حيث كان يعلم من عادة المؤذن أنه يلتزم بالوقت، يقول لا معلش أنا ما رأيت، لا من قال هذا؟ إذا كنت تعلم أن المؤذن يؤذن على التقويم تحديدا فليس لك أن تتقدم بين يديه، يعني ليس لك أن تقول إننا نلتزم بالإمساك ولم يؤذن للفجر، أو نلتزم أو نفطر ولم يؤذن للمغرب، إلا إذا كنت قد رأيت بعينك أن الشمس قد غربت، فهذه مسألة أخرى. أيضا من المسائل التي تذكر هنا، لما ذكرنا كلام الشيخ عثمان رحمه الله تعالى فيما إذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفقا أو أن يتيقن دخول الوقت، هذا يفيدنا في مسألة اختلاف التقويم الذي يحصل الآن، تجد التقويم لأم القرى قد يختلف عن تقويم الهيئة العامة للمساحة في مصر، قد يختلف عن تقويم الجامعة التي في أمريكا وهكذا، يحتار بعض الناس في هذه المسألة. إذا كنت عالما فاعمل بعلمك، وإذا كنت مقلدا فالأولى أن تؤخر، لأن هنا اختلف عليك اثنان في دخول الوقت، فالأولى التأخير حتى يتفق أو أن تتيقن دخول الوقت. لكن هذا في شأن الإنسان في نفسه أو في من يمكن أن يكون تحت ولايته ولا يشوش عليه، فمثلا مسألة صلاة الفجر والكلام الكثير الذي فيها، نحن ندرك جيدا أن الخلاف فيها قديم والكلام فيها كثير، لكن ما زال الناس يختلفون في هذه المسألة، ويعرض الأمر على كبار العلماء في البلاد الإسلامية وعلى الهيئات ويرد، ولا يقبلون الخلاف فيه أو يحيلونه إلى من يبحث، ثم يستمر الأمر على ما هو عليه وتقويم جرى عليه العمل عشرات السنين بل أكثر من 100 سنة. حينئذ أنا أقول للإنسان الذي يصلي في بيته مثلا، أو فاتته الجماعة، أو هو إمام المسجد وله كلمة والناس يقبلون كلامه، أو مثل هذه الأشياء، نقول له أخر حتى تتيقن دخول الوقت، هذا على سبيل الاستحباب وتحصل بذلك اليقين ولا إشكال في هذا. لكن إذا كنا نتكلم على عموم الناس فالكلام يختلف، يعني أنا أقول للشخص في نفسه الذي يصلي في بيته، الذي يصلي إماما لمسجد ولن يشوش بهذا على الناس، أقول له أستحب لك أن تؤخر الفجر إلى 1/3 ساعة، هذا أقصى شيء يمكن أن يقال، بعض الناس يزيد 25 دقيقة أو 30 دقيقة، لكن المسألة لا تزيد على 20 دقيقة بحال من الأحوال، وطبعا تزيد وتنقص، يعني قد تكون 5 دقائق، قد تكون 10، قد تكون 1/4 ساعة، قد تكون 1/3 ساعة بحسب أيام السنة. فإذا صليت بعد 20 دقيقة فأنت في الوقت بلا إشكال، وكثير من المساجد تفعل هذا، حتى في مصر يعني كثير من المساجد كانت تؤخر إلى 1/2 ساعة وإلى 25 دقيقة، وهنا في قطر النظام الذي فرضته الأوقاف على المساجد أن الفجر يقام بعد 25 دقيقة، فالحمد لله ما في إشكال أصلا. لكن البلاد التي يعجلون فيها صلاة الفجر، وكذلك يحصل في الحرم مثلا في رمضان وأيام الزحام الشديد، ممكن بعد 5 دقائق أو 7 دقائق يقيمون الصلاة، فبعض الناس يترك الصلاة مع الجماعة ويقول لك أنا أعمل بالتقويم الآخر ولا بد من التأخر، وقد ينكر وقد يشوش على الناس، فهذا غلط. أنت إذا كنت تعمل في نفسك بهذا وتخرج من الخلاف ويستحب لك التأخير فهذا شيء، والتشويش على العامة شيء آخر. لماذا؟ لأن الكلام هنا أصلا مبني على تقليد، أنت لم ترى بعينك، وهؤلاء العامة لم يروا بعينهم وليس لديهم الاجتهاد في هذه المسألة لمعرفة دلائل الوقت، وإنما هم يقلدون، فتقليد من أولى؟ تقليد الهيئات الرسمية في البلد والعلماء الذين تعاقبوا على هذا التقويم عشرات السنين يصلون على هذا التقويم، ومنهم كبار العلماء والزهاد والأفاضل وما أنكروا شيئا، وعرض هذا الأمر على الشيخ ابن باز رحمه الله وعلى المشايخ الكبار، وعرض في مصر على شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله، وهكذا عرض على أناس لا نشكك في ديانتهم بحال من الأحوال. وأصلا هذا الكلام ليس موضع تشكيك، يعني ما الذي يضره أن يغير التقويم؟ يعني مسألة ليست سياسية، يعني ليس هناك موضع لأن تقول فلان أصل متساهل، فلان ليس من أهل الدين، مسألة ليس كذلك يعني. فعلى كل حال تعاقب عمل الناس عليها، فتأتي أنت وتشوش لا هذه الصلوات باطلة وعليكم أن تعيدوا، ويجب أن تؤخروا إقامة الفجر 1/3 ساعة أو أكثر، وبعض الناس يصل بها إلى 1/2 ساعة، وتحصل إشكالات في المساجد وخناقات مثل ما يقول المصريون، خناقة يعني، وهوشات مثل ما يقول الخليجيون، وعراك وأخذ ورد وخيل وخل، على إيه يا جماعة؟ طيب لماذا تفعلون هذا؟ إذا كان الأمر بهذه الدرجة فأقصى ما يمكن أن يقال صلي في بيتك جماعة في بيتك، أو ابحث عن مسجد آخر، أو أعد الصلاة يا أخي، صلي اعتبرها نافلة وأعد الصلاة في بيتك، يعني هناك مخارج. أما التشويش على الناس صلاتكم باطلة يجب أن تؤخروا، هذه المساجد لا نصلي فيها لأنها كذا، هذا لا يصلح وليس من الفقه في الدين. تشكيك الناس في عبادتهم إلى هذا الحد خطير جدا في مآل الأمر، إذا العامة لا يدركون هذه المسائل، أن العام يشك حتى في وقت صلاته فماذا بقي له من دينه؟ وزعزعة ثقة العامي في العلماء مضرة حتى لو كانت المسألة في نفس الأمر خطأ، هذا ملحظ في غاية الأهمية، أن أزعزع الثقة في العلماء، الثقات لا أتكلم على الفساق أو المبتدعة، أتكلم على العلماء الثقات، زعزعة ثقة الناس في علمائهم حتى لو كان قول علمائهم مرجوحا في نظر الإنسان، هذا غلط، مآله خطير، لأنه يجعل العام خلاص، العام لا يفرق بين راجح ومرجوح وسائغ خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، لا يفهم هذه الأمور جيدا، فأنت تأتي إليه وتقول لا كلام مشايخك أو كلام علمائكم في هذه البلد غلط، طيب فماذا بعد؟ إذن نحن لا نثق في كلامهم بعد ذلك. إما أننا سنرد عليك أنت ونتهمك أنت في دينك ولن نقبل منك لأنك تخالف علماءنا وربما يشتمونه وربما يفعلون ما يفعلون، العامة لا ضابط لهم. وإما أنه يقول خلاص أنا قبلت كلامك وأنت رجل محقق ومدقق وعلماؤنا ليسوا ثقات وبالتالي خلاص لا نخلدهم في شيء، ويشك في كل ما مضى له من عمل. ولهذا كان الإمام مالك يرفض أن يعمم موطأه على البلاد مع أنه فيه ما يراه الإمام مالك، لكن لا، سبق إلى أهل البلاد أقاويل وأحاديث وأثار وعملوا بها، لماذا تشوش على العامة؟ فالتشويش على العامة في مثل هذه الأمور خطير في مآله. ولذلك تنبه بعض الإخوة عندهم حرص، نعم يعني يشكرون على حرصهم، لكن حسن التأتي والحكمة والنظر في مآلات الأمور وحفظ دين الناس ولو كان على قول مرجوح أولى من التشويش عليهم بمثل هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله: ويعمل بأذان ثقة عارف. وكذلك إذا كان يقلد عارفا فإنه يعمل بأذانه، فإنه يعمل بخبره. قال: فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم، اللي هو النظر في الأدلة أو تقدير الزمان بالصنعة أو القراءة أو ما إلى ذلك ما ذكره فيما تقدم، فبان إحرامه قبله يعني قبل الوقت فصلاته نفل لأنها لم تجب. إذا أحرم باجتهاد فبان بعد أن أحرم أو بعد أن صلى أنه قد أحرم قبل دخول الوقت، ولا بد من إيقاع الصلاة كلها في الوقت حتى تكون صلاة معينة. يعني الظهر لو تقدمت على وقته بتكبيرة إحرام بثانية واحدة فإن الصلاة لا تكون ظهرا، إن كنت متعمدا فالصلاة باطلة، وإن كنت غير متعمد ولست مفرطا فتنقلب نفلا. ولهذا قالوا إنه ينقلب نفلا ما بان عدمه، كفائتة فلم تكن وفريضة فلم يدخل وقتها. حينئذ إذا أحرم باجتهاد بأن غلب على هذا الطريق الشرعي، لأنه لو أحرم بغير اجتهاد فلا عبرة بهذا، إذا أحرم بغير اجتهاد بشك لا عبرة بما فعل حتى لو أصاب، لكن هذا أحرم باجتهاد يعني سلك الطريق الشرعية فبان إحرامه قبل الصلاة قبل دخول وقت الصلاة فصلاته نفل، تكون هذه الظهر التي صلاها مثلا نافلة. فإن قال هو لم ينوي النافلة، نقول نعم لكنه نوى الظهر، ونية الظهر تتضمن أمرين: هذه المعينة اللي هو الظهر ومطلق الصلاة الفريضة، والمعينات عموما حتى في الرواتب والوتر وما إلى ذلك فيها أمران: أمر مطلق الصلاة وأمر تعيينها أنها الظهر، يعني أنها صلاة وأنها الظهر، أنها صلاة وأنها الوتر. فإذا وجد ما يبطل نية كونها الوتر أو نية كونها الظهر فإنه لا يبطل نية كونها مطلقة صلاة، فتكون نافلة مطلقة. هذه قاعدة مضطردة، يعني حتى في الأمور التي تبطل الفريضة فقط لا تبطل مطلقة الصلاة. لو صلى الإنسان خلف صبي، فمفترض صلي خلف صبي، نقول لا يصح أن صلي وراءه فريضة، لكنها لا تكون باطلة بل تكون نافلة حيث اعتقدت الجواز. وكذلك إذا جلس في صلاة الفريضة فإنها تكون نافلة إذا اعتقد جواز ذلك. فهذه قاعدة على كل حال. هنا أحد فروعها أو إحدى تطبيقاتها: إن أحرم باجتهاد فبان قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه وجوبا يعني إذا دخل الوقت، وإلا يتبين له الحال يعني وقد صلى باجتهاد وغلب على ظنه ولم يتبين له الحال، يعني لم يتيقن الدخول ولم يتيقن عدم الدخول وإنما بقي الأمر على ظاهره وهو قد صلى بغلبة ظن، أو ظهر أنه في الوقت يعني تبين أنه صلى في الوقت بيقين فصلاته فرض. فعندنا ثلاثة احتمالات: بعد استبعاد التفريط اللي صلى بدون غلبة الظن هذا صلاته باطلة حتى لو كانت في الوقت. الآن كلامنا في من صلى بطريق شرعي، اجتهد اجتهادا شرعيا أو قلد ثقة عارفا وعمل بما لازمه شرعا، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، هذا نقول صلاته نفل وليست باطلة مطلقا، وإنما الذي بطل الفرض فقط أو المعين فقط. الاحتمال الثاني أنه تبين أنه صلى في الوقت، هذا الحمد لله صار يقينا بعد أن كان غالب الظن لا إشكال. الاحتمال الثالث أنه بقي الأمر على ما هو عليه لم يتبين شيء، نقول صلاتك صحيح ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمتي وقد فعل ما لازمه شرعا. ثم قال رحمه الله: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، الأعمى الذي عجز عن معرفة الوقت يعيد إن لم يجد من يقلده, أي في دخول الوقت. وقوله مطلقا هنا يعني أخطأ وأصاب. فالأعمى فرضه التقليد, وهذا لم يجد من يقلده وليس لديه ما يعرف به الوقت من صنعة أو قراءة أو ما إلى ذلك, فهذا يعيد مطلقا لأنه لم يفعل الصلاة, لم يؤدي الصلاة بطريق شرعي, لا قلد ولا اجتهد بما يمكن أن يجتهد به الأعمى. فأما الذي يقدر على الاستدلال كما يستدل البصير أو بمرور الزمان بصنعة معينة أو قراءة ورده من القرآن أو نحو ذلك, فإذا غلب على ظن دخول الوقت فإنه يصلي ولو كان أعمى, ولا إعادة عليه إلا أن يتبين له الخطأ. لكن إذا كان الأعمى عاجز مطلقا ولا يعرف هل صلى في الوقت أو بدون الوقت ولم يجد من يقلده حتى نقول إنه غلب على ظنه, فهذا عليه أن يعيد مطلقا سواء أخطأ أو أصاب. ثم قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم إلى آخره, وهذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله, ونكتفي بهذا القدر وقد زدنا أيضا على الساعة مثل الدرس الماضي, لكن نرجو منكم أن تسامحونا فإن المسائل مترابطة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت والعلم النافع والعمل الصالح, وجزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.